قال تملكتنا أن جاقراو من عليه إن أنت يمكابر سو شالاتشو لسه ما يسموم إن أنت يمكابر سو شالاتشو قال يا أصحاب هذه القبور ما لديكم من الأخبار استين قرأت نقرأ نستي أخبار من على بن أنت زينا إن أنت إزار زينا ديتنا ونقرون عليه وقال يا أصحاب هذه القبور ما لديكم من الأخبار زم مالو إن أنت بكبر يالاتو إرى زينا نقرون من دنو زينا يالاتو زم مالو فقال عما الأخبار التي عندنا بلو إن أنت ما تنقروا كوني بنيا لزينا إن نقراتشو عليه بدن بسمون يوندموش قال أما الأموال إني أصوج كتش راشوتشو تكفافلو وسدو تالي وأن الأزواج قد زوجت إن الزام بتأمل كنيا هنا مستوشاتشو أقبو كنا انتبوها لا أقبو قد قنزباتشو تورسي مستوشاتشو دمو كنا انتبالت وطاتوش أقبواتشو وأن البيوت سكنت إن انتبالتشو بيتوش دمو بمولو للا سو دمو وقفتو ينور بتال فهذا ما عندنا إزاري زينا إهنو عليه فما عندكم من الأخبار استينا أنت زينا نقرون عليه فسكت ولم يسمع شيء منهم نقر لما سمعت هيتشلم فقال علي والله لو استطاعوا أن يردوا ما قالوا إلا شيئا واحدا أهن ملاسات شو الله مدلسو بيان نقرات شو من نقرأ ينقرهم إلا كلمة واحدة له وهي إن خير الزاد التقوى إلو نبر متى جنزبنا من دانا أجرنا تروسرا سبتشانو ميتك مو بلو زم بلو يعرفوا نبر ليلا أي نقرهم نبر وداخرة إذا نوي مت أنا وترو تروسرانا ترو أجر وسبتشانو ميتك من يهنو وري زيناتشن إلو نبر لكن اللي نقروا يتشلم ثم مرة عندك عندهم يسوع سرعتنيا يسوع أقل جاي نبر ضراري مبالو ضراري مبالو يسوع سرعتنيا نبر أنا من إلى الضرار رأيت عليا عندك أن علي أيه تالي أنا تدبك إيه ليلتنو بتشل ما هو سيدنا علي ببيته هنا إني دم تدبك إيه بالزبج وراون دزي سما نبر عليه دون أن يراني نعم صلى سيدنا علي سجدنا ليلت يا ليلت سرا سجدنا وأطال الصلاة رجيم هنا وبتام طويل هنا صلاة سجدوان فجلس كذا سيدك ما تشوك وتشعلنا يقول يا ربي يا ربي ويدعو دعا مرق جمر مالتنا ثم قال يا دنيا أغري غيري أنت يا الدنيا هجنا لين ما تللت أتتشيم يا دنيا غري غيري أرباك سور بي إنين لما تللت أتتشيم إلي تتزينين لن يبلش نبتشبركيو نبتسويبيو يعني وبت يمتارقيو بلش إليش أمتلو لن يبلش نو سبحان الله وعلي تتطلعين أنقتش ودلاي يدركش إنين لما قنيت نو قد طلقتك ثلاثا بسوست ألك الله ننان شان لقناني يا دنيا سوست ألك أودك الله نكح أو رجال له ألو آهن آهن سيدنا علي آهن آه من قلة الزاد كيس هالي زن أمي هدو كزياد الدنيا سنك أكوير لنيم بتعام دكا ما سنكني لني آهن آه إلالو تصوروا يا أخوة بتشاتشو عندك فل مبرات أفتو بتشلما ترين ومتقروا يالو آهن آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وطول السفر أرى قزاتشن بتقام رجمنو آخرا مبالونو بموت بتشابك أبر بتشاسنتشي أمت لنكوينو عندنا تنستن بحشر أمساشي أمت هاي أنا تاتشن هنا من قتل بيت رجوز ورجمنا وبت أمرجونا لزيم يوم سنك قاليس كوميلال علي الذي هذا ماذا نقول نحن؟ علي بجنة يتبشروا أمير المؤمنين اندزيه كالي إنيا آه آه لما رهتم سيانس بنو والله الكسن الكسن الكسن ترابون أفرو بلاي براسة چن لاي بنفسو يانسنو علي اندزيه كالي مارهتنو انفاقه تصوروا علي يأف بتشاد اللم يملاس بتشاد اللم ينبروا علي يتقبارنا يدرق تسرى نبر سبحان الله يهن بلاليت سل بتوات اسمنا يدرق نبر بتوات دمو كان يعشق الإنفاق شوفوا يهن قال بدن بتمر كتود لم يقول الراوي يهن وريا متى علي يصدق نبر عدل لم يعلو علي يصدق أفكاري نبر نو ميلو لينو تالو عند سو ميصدق أو نورمال سو نو فكر فكر يمرقنال سيصدق بتام يمرقنال بتام فكر الله كسيت غا ستتنيا يمسط سميت يزي عين سميت نبره لصدق اهلال سبحان الله العظيم كان يعشق الانفاق لم يقل ينفق بل يعشق الانفاق وبذلك اخوا اني عند نجر لنغراچو عند كان اربع درهم نبره سيدنا علي أراد تبر مالتنو أهون من الدرقي عندي تبر بكأن صدق أسدتات بكأن صحيح لك هلتنيا وبر دمو بلاليت صدق أسدتات سنتكرو هلت عندي تبر دمو سو سايو تدبكو صدق أسدتات عند بر دمو هزب تسبسبو يالي سو يايو دمو لصدق اسطات سنتونو ارات اندو بيفا سو يايو لمسكين ستات اندو ابر دمو سو سايايو تدبقو ستات ثلاثهنياو بر ليليت ستات اراتهنياو دب بقن ستات الله غرمو هنا بلو نو اندزي يادرغو انتو سيدنا علي بهولم غزينا بهولم هونيتا اندي صدق فلغو نو الله بتأم تجرمنا قرآن أورده تاك الله شو إسكيم القيامة من نقرأ قرآن أورده من هذا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني الذين يتصدقون أموالهم ينفقون أموالهم بالليل بلليت والنهار بكأن سرا سو سايو بدبك وعلانية سو يايو أردتم الله تقصات شونا يزيح أنا سو انديتي فرال يا الدنيا نقرى أسفرهم يا آخرة نقرى أسفرهم يا كبر نقرى أسفرهم إن الزيح مساسلو جنة كالقبو ما نقبات جنة يعني ما نقبات إن الزيح كالقبو تجنة مالتنو نا سبحان الله الله دمو نزي أنا تأمر جاي قرآن يورد لنا يا موجسال نعم إذا نقول بعدها من حبه للإنفاق يعني إن الكواتشو صدق على مستأت بتأم عشق نبرو فكر نبرو النا منها كان يصلي وجاء فقير عندك أن يكون سيدنا علي عند سواد رجوعك من دزي الساتشون هذا الرجود كذاب في تمال هذا الرقم كذاب هالام يا درجة سوء إلهم سيدنا علي يسجد نبر يسجدوا عند فقير هنو يميا قتنو أتجبه شو يسجد نبرنا ويمكش بلو نبر أهون سيدنا علي عندنا ورك أسجدوا ده التنيا سنسو يا بقولنا شو الله فقير لم هد سيل عند زينك سكاس يا درجنا يشرك أسال شرسك هدي بلو بكام فرنا يسجدوا ككيسات شو برا وتنها سطوت يسجدوا كنو ينجر من دونه إن داملت أني صدق أو إن داملت أني بلو يسجدون لذي ككيسات شو وتنها سطوت أون عند جهل متو أرى سلاتها شو فرس فرسم سلاتها شو فرسم نعم طيب كذاب هلا سيدنا علي جاءه واحد فقال له فلان فلان فلان كانوا يتكلمون أن يقتلوك قال لي سوشنا تشو أنت لمقدل يعني إنا قرو نبار قالوا أندو متونون دزيالو لسيدنا علي فقال علي نعم هناك ملكان يحفظاني حتى يأتي الأجل. أنت تتاكم دون دمي ملك هلت ملائكة كوالو بسونا تاتشن يا أجلوس كمي درس درس بزي ب... يعني لمسالة بغريسر كوان بومب أوتوميك الموت مني كأنو كال درسي سلزي هلت ملائكة دالون يميت أبقون اسك أجلو أجل سيدرس انجدي هلت ملائكة دالوم بس ما يالو بمليون يمكترو ملائكة تو لتأبقو في فلقو أي تشالوم هلت ملائكة دالون ألم تقرأ لوت أتك أرام دي قرآن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ملو آيات تاكم له معقبات من سوكنو كافر بهونم كافر مسلم بتقرت وستقبتو سو يتفتفت بنتلو بتقيتونا ببومبونا بمترياس يتفتفت ياندان دو سو هلت ملائكا يميت أبوكو تالو كانو كدرسقن من يرك ألو خلاص يرك ألونا سونتو انتني إلى الماتنو له معقبات من بين يديه ومن خلفه معقبات مالت يمكتات تلو مالتنو يعني كفونا قر انداي درس به كافر بهونم كانو ساي درس يعني ما نم سو مقتلي قدلو ايتشلم ومن خلفه يحفظونه من أمر الله على سيدنا علي سبحان الله فإذا جاء أجلي يالو ندقنا قتلو أنتو اندمي التسفر الرانيا لو أجلي كمتا ما نومي كلكلو ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون بلو ذكروا مالتنو يقول لك إيمان قدي إن اللي قدلون بيفلقوا من اللي بلاتشو قدي إن أنت اللي تقدلون يفلقاتشو بيه اللي قدلاتشو قال قدلاتشو لكن إن السودوم إن لما قدل أي تشلوم كأنو سايدرس بلو من لسلت مالتنو وكان يقول الأجل حسن حصين يهيتشك قال إني أنتينو لنقراتشو يهيتشت أجل قال نيش والله ثم والله تلك تمرتنا تلك يعني تأمونا نو يسد أجل الأجل ألو حسن مالت من بامارنيا حسن مالت سور مالت نو بامارنيا سور يعني لمسالي أنت بيته لاي سور تادر قال له عرد نو مبالو بامارنيا من يبالل قبي ندى قبي أطر أطر قنبي الأطر ببرت يتسرى بأشوه يتسرى بترموز يتسرى بمرفية يتسرى بمن يتسرى أطر تارقنا إلكتريك شوك تارق اللي تاله إلكتريك شوك تارق ما نمسو كربسل يكاتر البزة يه أطر يبالال أجل عليه أجلو يسو أطر نواله من مارت نوان دموش والله أقول لكم زاري يزاري تمرتاتشن بزيهيش نتبتشا بالنوطة يا الدنيا أنت مرت وسدنا البيان وما سبوا إني أهون ودليل الهدم هن كال كالجباتشو أجل يسوع أترنواله ما نبي جبا وندموش جباتشو ويس إن دم حضراته سلوتي هنا تب إني ونتينو ابن داتولين بتشا شيخ إبراهيم عبدوان داتولين بقى إن يوم زاري مت أبات سيد أيتال هاي متلو إن دزيه دليل إن يوم فرد له يسو أتر أجلو نوالو أهون زيها اللات شو متو سماني هدو السوچ إيان دان دو كلاشنا متريسنا بومب أوتوميكي زاد شو شيخ إبراهيم اللي مقدر بتمتو أقسم بالله ما تقدرو أتشنو لمن أتر علينا من دنو أترو أجلو نو يتل أجلو سيدرس بيتانو سيدرس دمو أجلو سيدرس هتسان هتسان يسوست أمت هتسان متا توف متلين متلو أتر أتر الأجل النبي أنتن سيدنا علي الأجل ألو حصن حصين بالصد يعني أتر نو قن انديت يمسل أتر نو يهن يوك أسو يهك أوك بوهلا موت يمتفراكو هوني أنت فانديا إبتن هانتي حقيقة أتربام حصن حصين انديت يمسل أتر نو كموت أتفرا نعم طيب يعني لا يقربك أحد حتى يأتي الأجل ومرة جاء سائل عندك عندما عند لما يمت أن ለነቢያች ለሰይድና አሊ ያ አሊ ምናምን ረቢ ከሪም አለው ይለምናል እንደዚህ እና እኔ ደሃ ነኝ ምናምን እንትን የለኝ ምናምን አላቸው። ከኔ ጋር አላችሁ ጥሩ ታሪክ ነው ይሄ። ከዛ ልጁን ጠራና ሰይድና አሊ ሂድና ከእናትህ ከፋጥማ አንድ ስድስት ብር ከሱ አስቀምጫ ነበርና ስድስት ብሩ ስጭኝ በላት። አሁን ልጁ ሄደና ለእናቱ ፋጢማ ማማ አላት፣ ነዓም አባቴ ስድስት ብር ካንቺ አስቀምጠው እሺ አምጭና ልስጠው ስጭኝ ይልሻል አለ። ሰጠችው ፋጢማ ስድስት ብሩ ይዘ መጣና ለሰይድና አሊ ሰጣቸውና ሰይድና አሊ ለምስኪኑ ሰጠው ማለት ነው። ስድስት ብር በዛ ጊዜ ስድስት ማለት ብዙ ነው። ንስፍ ድርሃም ብትሰጠው ይበቃዋል። ስድስት ብሩ ለማን ሰጠው? ለዚህ ለለማኙ ሰጠው። ጠይም ثم قال والله አለ ሰይድና አሊ እኮ ነው ይውላችሁ በአላህ መተማመኑ እኮ ያኔ ይገርማቸዋል። والله አለ اني مؤمن بقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها አንድ ሰው አንድ አጅር ያደረገ አስር እጥፍ ነው የሚሰጠው አላህ አንድ በአንድ አይደለም የሚከፍለው የሚለው አያ والله اني አምንበታለሁ አለ። ቀጥሎ ምን አለ ሰይድና አሊ والله اني اؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا نبياتنا اسم قالوا قال هناك ملكين قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم كل غزه بيقنوا من قالوا عنده من قال اللهم اعطي منفقا خلفا يا يتصدق او سو يتصدق او غنزب متكو ستو يعني تكالت لم يصدق تكالت اللهم اعطي الممسك تلفا غنزبون بقى اندزي اندبرد عينت ليزو على الصدق مياله دمو غنزبون يمياطفابت منجد امطالت يميلو ملائكه بيقنوا والله اؤمن بذلك عليه انغري تملكته هلت ناتشو يا الله كلام من جاء بالحسنه فله كم بعشر عشر يعني فله عشر امثالها بركه تصدق اسرار غنمي يسطها الله ሁለተኛ ደግሞ ነቢያችን ምናሉ ከተሰደክ እኮ መላእካ አለ ሁሉ ጊዜ ተካለት የሚል መላእካ አለ አሉ። በእነዚህ አምናለሁ ብለው እየተመኩ ሄዱ ማለት ነው። ስድስት ብሩ ለዚህ ምስኪን ሰጡትና ወደ መስጊድ ሄዱ። فلما هو يذهب الى المسجد ወደ መስጊድ ይሄዱ وجد واحد يعرض بعيرا አንድ ሰው ግመል ይዞ መጣ እና በዛ መስጊዱ ደጃፍ ሆኖ ግመል የሚሸጥ አለ ግመል የሚገዛ አለ ይላል። ሰይድና አሊ አዩትና ግመሉ ሽጥልኝ አላቸው። ሽጥልኝ አሉት ሰይድና አሊ። እሺ ሸጥሃለሁ ሸጥቻለሁ አለ። ብከም በአርባ አው ገዝቼዋለሁ፣ ግን ግመሉ አምጣኝና እዚህ ላስቀምጠው ልሰራው፣ ገንዘቡ ደግሞ ከሰገድን በኋላ ሄጄ አመጣልሃለሁና የገንዘቡ ትንሽ ሰብር አድርግልኝ፣ ግመሉ ግን አምጣው ገዝቼዋለሁ ብለው ግመሉ ወሰዱትና እዛ መስጊድ አጠገብ አሰሩት ማለት ነው። ገና ገንዘቡ አልሰጡትም። እሺ قال اشتريته لكن اجل لي الثمن ትንሽ ሰዓታት ቆየን ገንዘቡ ላምጣልህ ነኝ አለው። አሁን ሰውየው ሸጠ፣ ሰይድና አሊ ደግሞ ገዙት። ግመሉ የማን ሆነ? ሆን ግመሉ የሰይድና አሊ ሆነ ማለት ነው። فبعد قليل تنش القيوم سيدنا علي جاء رجل يقول لعلي بعني هذا البعير يهيج لمل سجلين سجلين سجلين إلال إشي سيدنا علي من قاله إشي شطل هالله كم هلت متو على شو سيدنا علي قزي تشال له بلو هلت متو كاش ست أولا سيدنا علي نا متو أربع لزا سو ست أو سنتك الربع إجاد شو وندموش سنتك الربع إجاد شو سنتنو يقزوت متو أربع ስንት ሸጡት? 200 በእጃቸው ስንት ቀረ? 60 ብር። 60 ብር ምንድን ነው? ያ የተሰደቁት 6 ብር 10 እጥፍ ነው። እኔ እኮ አንድ ጊዜ ወላሂ እመረቅናለሁ ይሄን ነገር ስሰማ። ገና እኮ ነው አንድ ሁለት ሰዓት አላለፈም። ወላሂ እኒ ኡእሚኑ ይላል። አንድ ብር የተሰደቀ 10 እጥፍ ነው የሚሰጠው አላህ ሲሉ ቆይተው 140 ገዝተው ግመል በ200 ሸጡትና 60 ብር አገኙት። 60 ብር ደግሞ የስድስት ብር 10 እጥፍ ነው። ቃሉ አልሐምዱሊላህ ገንዘባቸው ይዘው ነዓም 60 ብር ከቤት ባዶ እጃቸው ነው የወጡ። የግመሉን ለመክፈል 140 አልቻሉም። ወደ ቤት ሲመለሱ 60 ብር እንትን ይዘው ገቡ ማለት ነው። طيب اذا سيدنا علي هو هكذا كان. طيب انديت تجدلوا سيدنا علي يكتكبات الياقي نو ما انه يجدلاتشو يميغرماچو نغر اهون عند سو لله ويمسل الله عند نغر بقى بوليس يزو عند غزي غرف غرف بيارغوت احد احد لال تقلاچو اهون لو مثال انت اسر بيت اسغبطو وين بقى عند غزي بيموتو اندزي احد احد احد احد ان سيدنا بلال مالت نو سيدنا بلال باسات يقاتلوت نبر تلك دنگاي بدرتو ارغو انتن يارغو نبر سلازي اهون مندنو ملو يني سيدنا علي بن ابي طالب سبحان الله العظيم مجمرا بهوتاچو يالو اندميجدلو ياقالو دمو اهون لمندنو اندزي هالكواچو سيدنا عمر تگدلو متو سيدنا عثمان تگدلوال سيدنا علي تگدلوال سنت صحابه نو بسيف تچفال قويمتو سيدنا حمزه تگدلوال سيدنا عبد الله بن جحش تگدلوال عمار بن ياسر تگدلوال سيدنا يعني انتنو من لبلاچو قطري مال الوطاچو كمتو شي بلاي نو يتگدلو بسحابه ان مگدل مالتكو يا الله صقا نو لدين بله مگرف مالت لك نو لغيزيو بطام يقچحال يامحال لكن لله بتشاي هون يمياسازنو مندنو انسو يميچفچفوه اسلامنا لله بله لله نو مت انت متقومو بلو نو انت كن لله ادلم يمتقومو ازي لا ياسازنال انسو لله بلو نو يميچفچفوه انت كن ليلين سمولين كونه سراح كسرحال الدنيام كسرحال اخرام كسرحال ان سيدنا علي جنا وطاتي يالو نبياتشن طيقواتشو يا علي علاتشو نعم من اشقى الاولين كذا كان يبفيت ينبرو نبيوتشنا حزبوتش شقي يتبالو يترجمو يترجم سو ما نو بلو طيقوت فقال علي الله ورسوله اعمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشقي من الاولين هو ناقر عاقه صالح يا سيدنا صالح لو نو تساو سالاتشو سلا سيدنا صالح ساورا لاتشو إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها يا سيدنا صالح ناقة جمل يقدلو قدار ابن سالف يمبالو شقي السو أشقى إنسان من الأولين السنوانو مكنياتهم الله سبحانه وتعالى من عليه ناقة الله يجي الله قملناك تأبقوات اندتنا كوات عليه عقروها قدلوات يقدلت دمو سلاف ابن قدار سلاف ابن قدار مبالو أو قدار ابن سلاف مبالات هذا أشقى الأولين قالوا نبياتشن قتلوا من قالوا من أشقى الآخرين كأمة محمد دمو بتقام يترجمونا يا الله قطع دفتف بلوشان بلويت ويردبت مانو قال علي الله ورسوله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أشقى الآخرين هو قاتلك أنت نمي قدلسو السنو شقية بالو كأمة محمد سيقنا أملكة اللت الزيه أنا تهلي بسيفار قويمة هال فيسيل الدم من ها هنا وها هنا دمو ودك أننا ودقرا اند غرفي فسالالوت يهني أكال سيدنا علي قن مچينو ماننو آيكم أهون يهني قرن قدي قنا سيدنا رسول الله سلم بهيوتاتشو ياللونو سيدنا علي تأبكي نبياتشن موتو اند قنا أبو بكر متى هلت أمت قزة موتو سيدنا عمر متى أسر أمت يعني قزة موتو سيدنا عثمان متونا 13 عامت غزو موتو سيدنا علي متى سيدنا علي سيمتا هون يتطبق نو سيدنا علي 5 عامت كغزو بحالا عند كان صلاه الفجر لمسجد بلو كبيتاچو متتو يعني مسجد واستغبو مسجد سيغبو واحد شقي عبد الرحمن ابن ملجم يميبالو انزي خوارج اهون شيعه يميبالو خوارج يميبالو انزي يعني كدين يوطو ناتشو ازا غزي عبد الرحمن ابن ملجم يميغرمباشو نغر ازي لا عبد الرحمن كان حافظ القران كان يحفظ القران وكان يصوم وكان يعني يصلي بالليل صلاه وكان يصلي في المساجد مع جماعه ولكن قلبه مظلم وهو من الخوارج سيفو من هذا تقالاتشو علين لما قال سيفو أرباك أن باند مرز أسقبتو أرباك أن الزاتو اندي تتاو كنو سيفو بدم بارقو مرزون تتاو أهون صلاة الفجر لمسجد بلومت أنا مسجد لاي بهودو تنيوتو يا عبد الرحمن بن ملجم بهودو تنيوتو سيفو بهودو تاتش بمريت لاس كمتو بهودو تنيانا سيدنا علي متونا قبو فقال له يا عبد الرحمن قم هذه ضجعة الشيطان يه يتني حبت هوريتاكو يه شيطانو انتن من قد نونا تنستي اولا تنس الناس قد اندزي دمو اندزي عالت دمو اتتنيا مكنياتهم نبياتش ساسلن تلالك سوش بهوداتشو اتتنيو سلالو بلو زن بلونو اقرا من قداتشو اندزي عالفو ماتنو لكاسو سيفون لما دبك نو يتنيا ببنتنو بهودو يتنياو اهون سيدنا علي بكا وده امام النثو امام يمكم ببتبوتا بس تجرباتشو متانا كذا علي بلو نكا درقاتشونا فيتاتشو زور بلو دسو زور سيلو سيفو راسو راساتشو لاس كامتاو كذبو هلا راساتشو تفنكته دمو بزيهنا بزي لك نبياتشن داروث دمو بزيهنا بزي فساسي ودكو مارتناو عبد الرحمن بن ملجم ازاي نبرو سوش يازوت أسروت كذبو هلا شوفو تملكتو سيدنا علي من دميلو كان 17 رمضان يعني غزوة بدر يوالبت كأنه يتقدر سيدنا علي فيقول ما حملك على هذا ألوت سيدنا علي كنو قنا سيموتو لمن اندزي هذا الركي عبد الرحمن بن ملجم ألوت فقال يا علي لو لقد سممت هذا السيف 40 يوما أرباك أن بمرزاس قبتشي راسو سيفو مرزن دمي هنو ميادر ركوت عليه لماذا قالت لأقتل به شر الناس من أين تأساس ابنو يترقم سو بألم لقد لبت بيانو يعني علي يترقم سو مالتو كونو بسواتن لأقتل به شر نزيه بيانو مرزا درقى ياسك أمتكو تالنا أنت لمقدل نوالو فقال له علي نعم إذن هكذا قال نعم فقال علي لا تقتلوه على سيدنا علي إني كموتكو ياو يقدلي قدلالنا قدلوت عليه إني كالموتكو قن أنا أولى به أنا صاحب الشأن يمبتو بان مبتو إني كفر لكو عفو لوال له كفر لكو قدل لوال له سلزي اسكمو موت اندات تكربوت اندات تقدلوت عليه إنا تروار قاتشو يازوت يا أخي سبحان الله العالم علي بأخلاق يتهشى سونه والله إنه دم وطا زقزي إسعاف ينبالو إمرجنس كيز ينبالو هوسبيتال يلم يعني ودعونو سيدنا علي تقدلونا موتو مالتنو تمام كذاك التلو أهون سيدنا علي بشيعة اللاتشو سيدنا علي بشيعة حقيقة قدواتشو انجي التقامو شوا التقامو قن سيدنا علم قدو أن نلم راساتشو انه يقدو انجدي علي بن أبي طالب عند الشيعة بلن سن جمر الشيعة الإمامية الاثنى عشرية شيعكو انداد اللو اثنى عشرية سبعية منامن يمبالو اللو من مالتنو كعالي جمرو أسره لت ولدو تولد يميا كبرو ألو اثنى عشرية يبال ألو كعالي جمرو سبات تولد بيتشا يميا كبرو ألو سبعية يبال ألو اندزين راسا شو يفتر اندزينو انا يقول فرقة تتمسك بحق علي في وراثة الخلافة دون الشيخين. مجمّر النزي إثنى عشرية من بالسوج من إلاله كنبيات بهالكو أمير خليفة النبي صلى الله عليه وسلم يمهنو لعلي نبر يتقباو، لكن علي لأبو بكر ستوت يميل إمنة الله شو النسو. سلزيه علي أنتن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة بنت الصديق الصديقة بنت الصديق إن الزي أرادتم ملعونين ناتشو بنتنو بشيعة ملعونين لاتشو إلى إلى اللو. الاثنى عشرية إماما الذين يتخذونه يتخذهم الرافضة أئمة لهم يتسلسلون عن النحو التالي. نزا أسرى مبالو إماموش ياو هلوم كعلي يتولدوناتشو يا علي لجنا يا لج لجنا يا لج لجنا تشو أسرى هلتناتشو علي بن أبي طالب لالو الحسن بن علي لالو الحسين بن علي لالو علي زين العابدين لالو محمد الباقر جعفر الصادق نزي يالو ممشرشا محمد المهدي لالو نزي تكلالا يا علي بن أبي طالب لجوشنا يا لج لجوشنا تشو النز كنبيوش يبلت قالوا إلى اللو النزيه من ما يلو اثنى قرالي اثنى عشر يا إبالانو. طيب ويعتقلون أن أبي بكر وعمر يسموهم الجبت والطاغوت راسات شون يا زو واندموش الجب راسة هرقة بل والله ينست سما تعرفوا الجبت والطاغوت تلالك شيطانوشنا تلالك يترقموا فطرتش مالتنو ماناتشو أبو بكر وعمر الجبت والطاغوت. طيب وعندهم كتاب اسمه الكافي بشيعة عند كافي مبال كتاب عليه بمولو يا الله نقط أبي تشاي وردبت انت النوزة وفيه أسرى سدست شي متوزت أنا زت أين حديث هلو مع أنه يا نبياتشن أحاديث كسدست كسبات شي أيبلت أم حديث صحيح تبالو النسو قن يراسات شو عن النبي عن النبي عن النبي يالو اسكا اسرا سدست شي حديثوش نو بزا كتاب ياسكمطوت بمولو ازا يالو حديثوش بمولو يا نبياتشن حديثوش ادلوم فطرا يتفطروا حديثوتاشو. وهذا الكتاب الكافي كله خرافات بمصحفو قالو زم بلو بقى خرافاتنا يلله نغير مناغر واباطيل. يعتقدون ان ائمتهم لهم خوارق العادات الشيعة من يلالو النزاع ينسوا إما مارث نزي تقر عما ميادرجو مارث نو نزي تقر عما ميادرجو بتأم كنبيوش بلاينو يلالو. لعن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة عندهم من أجل العبادات تروع عبادة تبال بالنسو كسلات بهلا اللهم لعن أبي بكر ولعنة الله على عمر ولعنة الله على عثمان ولعنة الله على عائشة ميلو تلك عبادة نوم النسو. سبحان الله لعنة الله على من يلعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة. والله يقولون أن الله لا يغضب الله يقوت أماله ولا يفرح الله سبحانه وتعالى أي دستهم مع أن الله في القرآن غضب الله عليه ملان لا الله يقوت أم دمو الله أي دستهم. طيب لمن دنو إنما يفرح فرحه وغضبه تابع لفرحه وغضب فاطمة يا الله قطنا يا الله دستا يا فاطمة قطنا دستا مكتلنو يعني فاطمة كتقطاش الله قطان فاطمة كتدستاج الله دستا لنجي يمن يقول هذا والله يعني فاطمة فطرنج لا فاطمة كتدستاج نو الله مدستو. طيب الله رسوله اللي ميسدسات الله رسوله اللي ميسازنات من أقبت إنها فاطمة اندزه لالو. طيب يتهمون عائشة بالزنا والله راساتشو يازو وباكاتشو والله قولوا سبحان الله قولوا سبحان الله عما يقولون الله نصهنا وكزي كميلوت نصهنا وقيتاتشن عائشة زنانش لالو زانيانش. وأجمع العلماء أهل السنة والجماعة قاطبة أن من اتهم عائشة بالزنا يكفر العلماء عند عالم يتلي سويا لم بمول علماء عائشة زانية يالي كسل منك التايوة يكون مع أبو جهل وفرعون. لماذا؟ لأن عائشان سلقود داد اللم بل يا الله انكبر سلنكانو. الله سبحانه وتعالى بسورة النور أسرى سمنت آية وردو عائشان اتصهتنج عائشة زينا ما تاكم هتصانج يبلغنا تاكم بل تعالى بلو نتصهتنج سيل لا نتصهتنج لكم زانيا نشيلا للنسو. إذن على تاتشو الله نو إن لالن يقولون لولا فاطمة شوفوا شوفوا العقيدة يقولون لولا الفاطمة ما خلق الله الكون كله. إنجلي يعني نا فاطمة يعني لجوش بتأم مكرانو يا جنيو علي الناس بتشو بتأم بتأم بلا ريو ردباتشو جن لأن السؤال اللهم راساتشو يقدنو من يلالو يقولون لولا الفاطمة فاطمة بتنور نرو الله سماينا مريتنا تركنا تصحي أي فترة نبر طيب فاطمة هن يمتاتشو يمتاتشو كتفترة دمو سنت مليون أم نا بيت سوتشو هن أين تشجر بشي عاجم ثوال مالتنا كذا كطلو زواج المتعة بشي ع زواج المتعة عندهم عبادة سبحان الله عند الست بكذا زينا بثلاثة لا دسكولشين والله يتوتش منا منش كم فرش سيلان طيب من تعرف تفل قال له خلاص عند سامن تكني قابت بزي بغوت لا ليش سنت لستش مهر أمس ما تفضل إلى تال النابك وصلوا عند سامن تتجاوثو هجي إلى تال يحلال نوب النسو زينا نو قل النسو زواج المتعة إلى المتعة ما نو تدسته تليات الله تدسته تبرت الله تدسته تثوات الله لدسته بيشا متع مالت متع مالت نو لدسته تاقباتنا اندور اند سامتن دزي كذا تله ترم انتن تلال الله مالت نو. طيب اذن وسئل احد العلماء اندو عالم يا النزا تقري عماما يميا درقو اني اونتي سيلو اندي اسافر اني قرونا لكن سو بيتأيك اي ما نعله ندايلين بيه كتلفزيون ريكورد أرقوت أرقوت الصورة سكونوا لايف بسو بسو ألو من نو كلا لكونوا يا سدس أمت يا سمنت أمت ريجي اللاتم ألو اللاتن جي ألو طيب تسته النا هقوانا فرسه هلتك أن بدن بارقه يعني تدسة إنجوي تارقنا كسوا كزوا بك على جوان فتاتنا السوا قباتشون دموش والله والله ريكارد أرقاس كم يتشوالو هنا قر منو ألو كلالو كونو ليجا اللات سدست أمت سبات سمنت أمت أو تستهنا بيثو استقبته جمع درق نا بيكر كوهنش يعني دنقل كوهنش دنقلوانا فرسونا هلتك أن تمتع بها كذا توات نا أنتوا يعني النتوى يانت أماش تونا ليش ندفر لك يعني في توان تعلم ندفر لك السواقة تشاو تعلها له عالم ينسو عالم ننزيها له نعم كذا قتلو وفقال له نعم يقولون شيع مني لالو قري إنه هون بعالنا بعال بيت سبني على اللهود سل حسين سنقرو حسين ما لسه يسيدنا علي لجنو أهون إذا كربلاء ملو نسو من جزوت انتنو من يلالو متو حياشي نبيوش عليه متو حياشي نبيوش بيت واتو كالله فكاد يتأيك قالو يا حسين قبر اندي زيرو يلالو يا حسين قبر اندي زيرو نزا نبيوش كونو يموتو نبيوش كونو متو حياشي نبيوش يموتو توات توات كالله فكاد يوز. طيب عند توات عند توات بيش اي بكاتشوم لا لا لا توات توات فكادي وستالوك الله نايك يا حسين قبر نزير يلالو من اي خرافاتنا وهي نقر سبحان الله. طيب بنوا ضريح يميقر ماتشو نقر كل يميقر مو عند ضريح اللاتشو بعراق ضريح مالت من دنو تاك اللاتشو قبرو بثلك قنبارقو بيت سرتو قبارقو عند مسجد ارقو ضريحو هول شيعة يتبالو متو يسجد اللتال دعا درق اللتال يلمنوال ولي تبلونو ما نوسو تاكالاتشو كافر مشرك مجوسي عمرني قدرنو አቡ ሉዑል አልመጁሲ የሚባለው ዑመርን የገደለ ዑመርን ስለገደለ ይህን አይነት ማዕረግ ሰጡት ማለት ነው። ደሪህ አደረጉትና ቀብር አደረጉለትና በየአመቱ ዚያራ ይደረጋል። ስንት በግ ይታረዳል። በየቀኑ ደግሞ እዛ ሄደህ ስጁድ እያደረግ ትዘይረዋለህ። ለምን? ዑመርን ስለገደለ። ነዓም አባ ሉዑል አልመጁሲ ይላል የቁሉነ አነ አባ ጣልብ ሙስሊም ሱብሓነላህ አልዓዚም የነቢያችን አጎት በኩፍር የሞቱ የዓሊ አባት የዓሊ አባት ስለሆነ እኮ ነው እንጂ ወደውት አይደለም። የዓሊ አባት ስለሆኑ አቡ ጣልብ ነቢያችን እየሞተ አቡ ጣልብ እባክህ ላኢላሃ ኢለላህ በል ይችን ላኢላሃ ኢለላህ ይዤ ወደ አላህ ሂጄ እንድማጎትልህ ሲሉ ነቢያችን እምቢ አሉት። ላ አና አሙቱ ዓላ ሚለቲ አባኢ የአባቶቼ የአያቶቼና የቅድመ አያቶቼ ዲን ይዤ ነው የምሞተው ብለው በኩፍራቸው የሞቱ የሰውየው ዓሊ አቢ ጣልብ የዓሊ አባት ላ ሙስሊም ነው የሞተው ይላሉ እነሱ። ጠይብ ሰላትሁም ተክተሊፉ እክትላፈን ከቲረን በሰላታቸው ከእስላሞች ሰላት የሚለይ ነገር አለት ማለት ነው። ጠይብ በል አሐድ ዑለማኡሁም የቁሉን ወላሂ ሰሚዕቱ እንዲያውም የሚገርማችሁ ግብፃዊ ነው ግን ሺዓ ነው። ምን ስል ሰማሁት ያ ረሱላላህ ነዓም አኽጣእት ተሳስተሃል ያ ረሱላላህ ወሰተትሐመሉ ኸጣአክ የውም አልቅያማ የውም አልቅያማ ያንተን ስህተት አንተ ትጠየቅበታለህ። ለምን ለዓሊያ ትሰጠውም ካንተ በኋላ ለአቡበከር ሰጥተህ ሄድከው ለምንድን ነው ይላል። ነቢያችን ተሳስተዋል፣ ከባድ ስህተት ተሳስተዋል። ና ነገሪ በዚህ ንግግር ማለት ነው በዚህ ሰውየው ንግግር يعتقدون أن علي وفاطمة لهما التصرف في الكون علي النا فاطمة بسماينا بمريت إجالات شوي لالو كفلقو شلما درقول كفلقو برهاني ستقالو ماتنو. طيب عيد الغدير يمي بارا لبنسو عيد غدير خاص بشيعة هنا ونونا وهو عيد لهم الثامن عشر من ذو الحجة يمي متأو ذو الحجة أسرى سمنتن يوكن ويفضلونه على عيد الأضحى وعيد الفطر سلعيد الأضحى بنامن كسوب لاين هم يايوت النسو. طيب يقول ويسمونه بالعيد الأكبر كعيد الفطر كعيد الأضحى يبلت أي لالو عيد الأضحى والفطر ويسمونه بالعيد الأكبر وصيام هذا اليوم عندهم سنة مؤكدة بزيك أن مصعبوا بتآمن تنوالو وهو اليوم الذي يدعون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى فيه بالخلافة لعلي ምንድነው ይህ ሁሉ ነገር የተናገርኩት? ይህ ቀን 18ኛው ዙልሐጅ እና ነቢያችን ለዓሊ የሰጡት ኺላፋ ቀን ነው አሉ። ዓሊ ከኔ በኋላ ኸሊፈተ ልሙእሚኒን አንተ ነህ ብለው የሰየሙትና ማዕርጉ የሰጡት ነበር። ላኪን አቡበከር ዓሊን ዘልሞ ለራሱ ወሰደው ይላል። ናዓም አልሙጋላት ደግሞ ከድንበር ውጭ የሚያደርጉት ነገር ተመልከቱ። ባዕድሁም ጋሊ ዓላ ሸኽስየት ዓሊ ረዲየላሁ አንሁ والمغالون من الشيعة رفعوه إلى مرتبة الألوهية كالسبائية عند كان علي عند زيلال أنت نهلوت يمن نيسلاتشو أنت إلهنا نال ناك ونبرو وردنا سبسو أساتها قتلاتشو سيدنا علي. نعم كذب هلا منالو جبريل رسالة وسيامتا تساساتنا لمحمد ستو ለዓሊ ነበር የሚገባው አሉ። ኧረ ዓሊ አልተወለደም እዛ ጊዜ። ዓሊ ገና ህፃን ነው ያለው፣ እንትን ነው ያለው። ስለዚህ ለዓሊ የሚገባው ለጅብሪል ሰጠ ይባላሉ። ይህ ነገር እንትን ቀልድ ይመስላል አይደለም? ላኪን አለ በመጽሐፋቸው የተጻፈ ነገር ነው። ምክንያቱም ምን ይላሉ? ምን አን የንዝለ ዓሊይ ሊአነ ዓሊየን ዩሽቢሁ ነቢይ ስለ ላ ሰለም ከማ ዩሽቢሁ አልጉራብ ወሊዛሊከ ሱሙ ቢልጉራብያ لأني نسرنا نسر إن زي هلت وفج نسر يبسلال قراب قراب يمسلالنا علي لك نبياتشن يمسل نبرنا لعلي ستقال له بلو رسالة ولمحمد ست يهتسان نققرنا والله إن إنجا قلت يالوت كهونا بتقام يساب بداليه نقر يعني جبريل كتساساتي الله يساسات عندي نزي أنا خرافات علي. هذه تكذب الشيعة في لعنهم الشيخين سيدنا أبو بكر وعمر لعنة الله الميلوت بتقام تلك هم قطع بتنقر نو زواج النبي صلى الله عليه وسلم إن إهن نقر سيدنا أبو بكر وعمر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان إن الزيه ينبيات شننا يعاني تألاتوش نقر ናቸው ይላሉ። የአሊ ጣላቶች ናቸው እነዚህ ሶስት። ግን ተመልከቱ ዘዋጅ النبي صلى الله عليه وسلم ቢብነት ዑመር ዑመር ነቢያችን ይጣላል እንዴት ልጁ ለነቢያችን ሰጠ ይላሉ ዑለማዎች። حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ዑመር እንዴት የነቢያችን ጣላት ይሆናል? طيب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة ابي بكر የአቡ በክር ደሞ ልጅ የሆነችው አኢሻ የነቢያችን ሚስት ነች። ሂጅራት አቡ በክር النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله እና ከነጋላችሁ የሚላችሁ አሁን የምጠቅሳቸው ሺዓዎች ውሸት ነው ይላሉ። አሁን የምጠቅሳቸው ለምሳሌ ያኒ የዑመር ልጅ ነቢያችን አላገኘ ዑመር አፈ አላሁ አና እኮ ስህተት ነው ይላሉ። ዑመር ለነቢያችን ሚስቱ ልጁ አልሰጠም ይላሉ። ጠይብ ማን ነው የሰጣቸው? እንግዲህ የነቢያችን ሚስት ሐፍሳ። ጠይብ አቡበክር ስዲቅ ቢንትሁ አኢሻ አላገቧትም ይላሉ። ጠይብ አቡበክር ስዲቅ ከነቢያችን ጋር ሂጅራ አልሄደም ይላሉ። ነቢያችን ከሌላ ሰው ነው የሄዱ እንጂ ከአቡበክር አይደለም ይላሉ። ዘዋጀ ነቢ ስ ሰለም ቢኡሙ ሐቢባ ኡሙ ሐቢባ የእንትኑ የሙዓውያ ኡኽት ሚስታቸው አይደለችም ይላሉ። አልኢማማ ካነት ሊአቢ በክር ከማ ረቂበ ረሱል ስ ሰለም ያኒ ነቢያችን ስ ሰለም አቡበከር ኸሊፋ ይሁን የሚለው ነገር ውሸት ነው፣ አሊ ነው ያሉ ይላሉ። ዘዋጅ ዑመር ኡሙ ኩልሱም ያኒ ሰይድና ዑመር ብን ልኸጣብ ያኒ የአሊን ልጅ የሆነችው ኡሙ ኩልሱም አገባ የሚለው ስህተት ነው ይላሉ። ይህ ሁሉ እንግዲህ ያሉት ነገር ከሆነ አላህ ነው የሚያስባቸው፣ እኛ አይደለንም። አፋ አላሁ አና ወአንሁም ወላኪን አሊ ቤተሰብና አሊ ራሱ በጣም ችግር ነው ያገኙ። በዚህ ችግሩ ግን ለነሱ አይደለም፣ ለፋጢማ አይደለም፣ ለአሊም አይደለም፣ ራሳቸው በራሳቸው ነው ችግር ያመጡ እነዛ ሺዓዎች እንላለን። እሺ የአሊ ታሪክ በዚህ ሲደመደም ትንሽ እንግዲህ አሊን የሚመስልና በአንዳንድ ጊዜ ከአሊ በላይ የሚጠቅሱት አንድ አለ። የአሊ ልጅ ልጅ ነው። የአሊ ልጅ ልጅ ማን ይባላል? በርዱ አሊ ነው የሚባለው። የአሊ ልጅ ልጅ አሊ ይባላል። ግን የሁሴን ልጅ ነው። ሁሴን የአሊ ልጅ ነው። አሊ የሁሴን ልጅ ነው። ኢዘን ማን ነው ስሙ? አልይ ብን ልሁሴይን እብን አልይ ረዲየላሁ አንሁም። እና ለምንድን ነው አሁን ያመጣሁት አሊ አሊ አሁን የምጠቅሰው አሊ ሰይድና አሊ አይደሉም፣ የእሳቸው የልጅ ልጅ ናቸው። በጣም ተአምር የሆነ ህይወት የነበረው ሱብሃንአላህ። ዙርየቱን ባዕዱሃ ሚን ባዕድ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። አንድ ግንዱ ራሱ ግንዱ አባት ጥሩ ከሆነ ልጆቹ ልጅ ልጆቹ የልጅ ልጅ ልጆቹ እንደዚህ በቃ ጥሩ ፍሬ እያፈራ ነው የሚሄደው። እና ተመልከቱ ከኔ ጋር ተመልከቱ ወንድሞች፣ ሰይድና አሊ እብኒ አልሑሰይን እብኒ አሊ አቢ ጣልብ ምን ነበር? መጀመሪያ የሚገርማችሁ ከማን ተወለደ? እናቱ ማን ነች? እናቱ ካፊራ ነበረች። እንዴት? በእንትኑ በሰይድና ዑመር ጊዜ በሰይድና ዑመር ጊዜ ሰይድና ዑመር ብዙ ጦርነት ነው ያካሄደው። ከጦርነቱ አንዱ ፉሩስ የሚባሉ በኢራን የነበሩ ትልቅ እንደ ራሽያ የሚቆጠሩ በአሁኑ ጊዜ ሰይድና ዑመር ማሻአላህ ብዙ ጁንድና ብዙ ጦርነት አካሂዶ ጠቅላላ ፋርሳውያን የሚባሉ በእስልምና ቁጥጥር ገብተው የሚማረክ ተማረከ፣ አገሩ ተያዘ፣ የሚገደል ተገደለ፣ ተማርኮ ሴቶቹ በሙሉ ልክ እንደ ባሪያ ይሸጣሉ፣ ይለወጣሉ። እንደዚህ ነው በእስልምና ሕግ። እንግዲህ አሁን ትልቁ ጦርነት ከተካሄደ በኋላ የዝደጅር የሚባለው ነበር። የዝደጅር የጦር መሪ ነበር፣ ጠቅላላ የፋርሳውያን የጦር መሪ ነበርና እሱ ተገደለ። አገሪቱ በእስልምና ቁጥጥር ገባች። ሶስት ልጆች ነበሩት የዝደጅር፣ ተማረኩ፣ ሴት ልጆች ናቸው። ወካኑ ዘ ሞስት ቢዩቲፉል የሆኑ በጣም ውበት ያላቸው፣ ምክንያቱም የነገስታት ቤተሰብ ነው ያደጉ። እሱ አሚር ነው፣ የጦር መሪ ነው፣ ከንጉሱ በታች ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ በጮማና በሐሪርና በቅቤና ያኔ በማር ወለላ ያደጉ ልጆች ሴት ልጆች ናቸው ሶስቱ እና ልጃገረዶች ትናንሽ ናቸው ተማረኩ ከተማረኩ በኋላ በገበያ ላይ ወረዱ ልክ እንደ የንጉስ ቤተሰብ ምናምን የሚባል ነገር ተቀላላ ሴቶቹም ወንዶቹም ተሰብስበው ልክ እንደ ባሪያ በእንትኑ በገበያ ወረዱና መሸጥ ጀመሩ ይሸጣሉ እዚህ ላይ سيدنا علي መጣنا سيدنا عمر منالوت يا سي يا امير المؤمنين نعم اتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا نبياتشن حديث لا استوسه له مندنو قال علي اكرموا عزيز قوم ذل قالوكو نبياتشن عند يكبر كبر يالو سو بتقام يتلالك سوش ينبري تماركو بإجاتشو سيوردكو بإجاتشو سيوردكو كبرون اتنكو ينبرو كبر سوتوت لك بإقراتشو اترقوتوت ለምሳሌ ጃንሆይ ሲገደሉ ወይም ሲሞቱ የጃንሆይ ልጆች አንተ በመስማር አርጋህ አይደለም የምትገላቸው ወላ በፋስ አርጋህ ትቀጥቀጣቸው ትናንትና የንጉስ ቤተሰብ የነበሩ ልክ ክብራቸው ተጠብቀህ ነው እንትን የምታርገው ስለዚህ የዘጅር ሶስት ልጆች ደግሞ የአሚር የአሚርና የነገስታት ቤተሰብ ስለሆኑ አሁን ዝም ብለን በገበያ ላይ ካወርድናቸው አንዱ ገጠሬ አንዱ ደግሞ ጅልፍ የሆነው ፋራ የሆነው መጥቶ ይገዛቸውና ይጫወትባቸዋል አለ ሰይድና አሊ طيب ምንድነው መታየው والله አለ እንግዲህ እንትናቸው ዋጋቸው ከፍ እናርገውና የሀብታም ቤተሰብ የሆነ ይገዛቸው አሉ ሰይድና ዑመር ደስ አላቸው እነተ ነው አሉት ከዛ በኋላ ዋጋቸው 10 ጥፍ አደረጉት ለምሳሌ ሌላ በመቶ ብር የምትሸጥ ከሆነ እነሺ እንደሚሸጥ አደረጉት እንደምሳሌ ነው አልኳችሁ አሁን እሺ ተብሎ ዋጋቸው ከፍ ሲል አንዷ የሰይድና ሁሴን አሁን በእጃችን ያለው ሰይድና አሊ ኢብኑ ሁሴን ኢብኑ አሊ አገባት ገዛት يعني ገዛት ማለት ነው ከገዛት በኋላ አሰለመችና አገባት ማነች እሷ ስሟ ማን ነው يقول زينان بنت يزدجر زينان مالت يوبت وبت ما يعني يملكنيا ملكنيا يمبارو بامرنا تككل كوني زينان بنت يزدجر تبالالچنا وهي بنت يزدجر ابن شهرياز يا انتنو يا طرمري ونبرو لجونج هو عند اهل السنه واحد من اهل البيت سيدنا علي ابن الحسين ابن علي اقباتنا سيدنا علي سنة والجماعة عقيدة شوبة سيدنا علي من دنو هو ابن الحسين سيد شباب اهل الجنة حسين ابن علي نبيات شندالوت يجنة يوت اتوش مرينو يوت اتوش وات اتيا مبالو مرت ايهونو يجنة لجنو كسو يتولدنو سيدنا علي اهونو ده سيدنا علي تاريخ النقبة علي ابن من؟ ابن حسين ابن علي يقول سمي زين العابدين لكثرة عبادته سيدنا علي ابن حسين بتعام عابدنا ليلت صلاة كان صوم سلنبري من قالت زين العابدين من ماتنو زين يا عابدوش ام دمو بتعام كفتنيا عبادي هونو ينسو بلاينتي اللو تبلو تتقرى وكان يسمى السجاد دمو السجاد يميلو كسماتشو عليم هونن اوكو لان كان يكثر السجود في الليل والنهار سجود يا بزانبر طيب كذا كتلو منالو فان انت ادركته منالو عند روايه قالو رويا عن الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أن إلى الجابر بن عبد الله كان بيها تشنقا كوش بيا نبر كنا والحسين في حجره حسين مبارو يا علي لج يا علي أبات مارتنو يا سيدنا علي لج إزيج أنا تشولا أسكمت أو هتس أن نبرنا وهو يلعبه نبيها تشنقا تشعوت وتنبر فقال يا جابر علينا لي يا جابر يولد له مولود اسمه علي يحسينكو عند اللي جل ولدنو سمو دمو علينا وسمو إذا كان يوم القيامة نادى مناد ሊያቁም ሰይድ አልአቢዳማ የነዛ አቢዶች ጌታ የሆነው መሪ የሆነው ይነሳ ይልና ፈየቁሙ ወለደሁ ያኒ የሰይድና ሁሴን ወለድ አሊሁ አሊ አሁን በእጃችን ያለው እሱ ይነሳል አለ። ثم يولد له ولد اسمه محمد يا علي بن علي دم ابن حسين دم عند محمد بن بالي ولدنا فإن أنت أدركته يا جابر فقرأه من السلام أن يعني شيعة ميلوت نقر لهون يتشل عليه نقر أن بزيه لا يبزو أتكرنا النيو لكن عند زيه بلوى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليش لهين نقر يا متاوت لأنه رواه ابن كثير بتام كبادي هنا ومفسر هنا ابن كثير ذكره في البداية والنهاية جزء التاسع. نعم أهن قتل. وقال ابن وهب عن مالك لم يكن في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل علي بن الحسين يا نبيات شم بيتسب ذريا مالتنا اسكتا شم يهدو عند علي بن الحسين عابد اسكهن درسال تاي مالك. تصوروا يا أخوة علي بن الحسين أهن بيجاتشن يالو تابعي كان 100 من أهل المدينة يأتيهم أرزاقهم بالليل بمدينة كتما متو بيتسب نبرو متو عائلة بيالا ليتو بزابة قبياتشو رزق ياغن يالو كنتال سكور عند كنتال مش عارف فينو ويمدوك ايت امي بلا زبيب امي بلا مار امي بلا انتن بقى بيك أنو لسامنت يمي هون قلباتشو تواسي النسو بزابة قبياتشو تقمت ياغن يالو لسنت أمت كمان دهون آيكو مالي متو بيتسب ولا يدرون من من. فلما مات علي ابن الحسين ابن علي توقفت المعونة يه متو بيتسب سيهولة تنياوكن يمي متعوي نبرو رزق عطوت مالتنو فعلموا أنها كانت من علي سبحان الله متو بيتسب عند سو ساينك أبتكونو ليلت راسو يتشكمي ودى الزاهد ويقول سيدنا علي سيموتو يهن علي كان اهون علي سل علي ابن ابي طالب اميت راس ارسوتي يا اخواننا اهون سيدنا علي سل يلي لياچو نو انجي سيدنا علي ابن ابي طالب كچنكلاتاچو اوطو اشي ويقول من غسل علي سيدنا علي يا طبه سيموت ريساچو يا طبه يقول وجدت حفره عميقه في كتفه بزي بتكشاو عند يعني يتقفر يمثل غدغدا غنيهو عليه فعلمت أنه من كثرة ما كان يحمله من أكياس مؤونة للفقراء بالليل ليلة بمولو لما تو بيتسب يتشكمي لمسالي بنتنو بقرقرو يعلو تقبي بقرقرو انتن مار بقرقرو لمسالي يعني لمسالي سكوار نبل بكيس انتن روز يهن نقر يتشكمي ليلة بمولو سيشكم يميادر لسنت أمت بزي بتكشاو عند يتقفر مثلال اغنيه عليه. وكان كثير الصدقه بالليل دمو صدقاتشو يا سيدنا علي ابزانيو بالليل نبر سو يما يايو وكان يقول لمن دنو ليليت يمتصدقو سيلوت عند قمنالوت يقول صدقه بالليل تطفئ غضب الرب بالليل صدقه يا دركوكو تلك يا اللهن قطا يطفال سلسمه نبياتش اندزي يلالو وتنور القلب والقبر برهان بقلبه جبال برهان بقبره لا يسفنال وتكشف عن العبد ظلمة يوم القيامة بيوم القيامة دموج لما يطفى برهان يسطحال ليلت صدقاو بتام طرو نو يلنبر وكان له مئات من العبيد دمو يغرماچوال حبتام نبر مليونير نبر علي بن حسين بن ابي طالب سبحان الله نقادين ينبروا كزاغون لغون دمو كان عابدا سجادا قواما صواما عند ايغر ما بت يعني وبت تملكتو حبتامنا عابد حبتامنا عالم انديت يامرال ادلم وندموچ حبتامنا عالم انديت يامرال والله قال وكان له نعم ان بزو بارياوش نبروت هادو بزو بارياوش نبروت قال عندن غزي عليه عند باريا متنا كاسقطاو علين كاسقطا سيدنا علي تنش ወይም ከሰደቡት ወይም ደሞ ትንሽ አን ካሉበት ወዲያውን ይጸጸቱና ምን ያርጋሉ ና ይሉትና ሄድና ውዱ አርግ ይሉታል ውዱ ያደርጋል ሄድና ወደ መስጂድ ሁለት ረካ አስገድ ይሉታል ሁለት ረካ ከሰገድክ ለኔ ዱዓ አድርግልኝ اللهم اغفر لعلي اللهم اغفر لعلي اللهم اني عفوت عنه አንተ ደሞ አፉ በሎ ጌታዬ እኔማ ለዚህ ለሰደበኝ አፉ ብያለሁ ብለ እዛ መስጊድ ሄድና አላህ ለአላህ አፉ ጠይቅልኝ ይላል ሰውየው ባሪያው ይሄድና ውዱ አድርጎ ሁለት ረካ ሰግዶ اللهم اغفر لعلي ካለ ከዛ ና ይለውና አዕተቅቱከ ሊወጅህ ላህ ይለዋል ነጻነህ ከላስ ሂድና ከሁን በኋላ እንደኔ ነጻነህ ብሎ ያኒ ነጻ ያወጣዋል ማለት ነው ሱብሓነላህ ከዛ ቀጥሎ ወወቀዐ ቃል ፈንጠለቀ ቢና ኢለይህ ፈንጠለቀ መዐሁ ወሁወ የራ አነሁ አንድ ቀን አሉ አንድ ቀን አንድ መጣና ምን አለው ለሰይድና ዓሊ ያ ዓሊ አለው አው እገሌ እኮ በጣም ይሰድብህ ነበር በጣም ያቋሽህ ነበር ብሎ ጠየቀው ነገረው እንግዲህ ፊትና ነው የነሚማ ይባላል እና እገሌ ትናንትና በቃ በእኛ ከኛ ሆኖ በጣም ይሰድብህ ነበር አለው ሰደበኝ አለው አው በልተረስ እንሂድ ይላል እንሂድ ብሎ ተነስቶ ይሄድና ፈንጠለቀ ቢና ኢለይህ ፈንጠለቅቱ መዐሁ ከሱ ጋር ሄድኩ አለ አሁን እኔ የምጠብቀው በቃ እንደሰደበው አስር ስድብ ሊሰድበው ነው ብዬ የጠበቅኩ ፈለማ አታሁ ቃል ያ ሃዛ ትናንትና ሰደብከኝ አለው ኢንካነ ማ ቁልተ ፊየ ሐቀን የሰደብከኝ ነገር እውነት ከሆነ ያኒ ያደረግኩት ነገር ከሆነ ፈገፈረ አላሁ ሊ ወኢን ካነ ማ ቁልተ ፊየ ባጢለን አንተ ያልከው ደሞ ትክክል ካልሆነ ፈገፈረ አላሁ ለክ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ ይሄዳል በቃ የሰደብከኝ ትክክል ከሆነ አላህ ይቅፍር ልይ ትክክል ካልሆነ ደሞ አላህ ይቅፍር ለክ አንተ ብለው ይሄዱ ነበር ሰውየው ምን ይጠብቅ ነበር በቃ እንዲሰድበው ብሎ ይጠብቅ ነበር ማለት ነው ወኸረጀ የውመን ምን አልመስጅድ አንድ ቀን ሰይድና ዓሊ ከመስጅድ ወጡና አንዱ መጣና ሸተማቸው በጣም ሰደባቸው ከባድ ሸትም ትልቅ ስድብ ነው የሰደባቸው ጠይብ ሰዎቹ ተሰብስበው ልጁን ሊገድሉት ይፈልጋሉ እንዴት ዘይነል አቢዲን ትሰድባለህ አሉት ፈቃለ ደዑሁ ተውት እኔ አይደለም ሳሒብ አልሐቅ እኔ ከፈለግኩ ልበው እኔ ነኝ ተውት አለ ቱመ አቅበለ አለይህ የተሰደቡት ሰይድና ዓሊ ነው ቀረብ ብለው ለዛ ለሰው ምን አሉ ፈቃል ሰደብከኝ እንደዚህ ብለህ አው ማ ሰተረሁ ላሁ አኒ ማ ሰተረ ላሁ አንክ ምን ዕዩብና አክተር ያኒ አንተ እንደዚህ ብለህ ሰደብከኝ አንተ የማታውቀው አላህ የሰተረን ደሞ ብዙ ዒብ እኳ አለን እሱ ብቻ እኳ አደለም አንተ ለምሳሌ ጃህል አልከኝ አደለም ይህ ጅህልነት እኳ አደለም ከኔ ያለው በላ አላህ የሚያውቀው ደሞ ብዙ አለ ላኪን ሰተረው አላህ አላሳወቀህምና አፉ አፉ ብያለሁ ይለውና ማ ሰተረሁ ላሁ አንከ ምን ዕዩብና አክተር አለከ ሓጃ ወንድሜ አንድ ነገር እርዳታ ትፈልጋለህ ከእኔ ይላሉ ኑዒነከ ዓለይሃ ልርዳህ ምን ትፈልጋለህ ለሰደበው ኮ ነው ፈስተሕያ ረጁል አሁን ሰውየው የሰደበው በቃ ራሱን ጎንበስ አድርጎ እፍረት ተሰማው ፈአልቃ ኢለይህ ኸሚሰቱን ካነት ዓለይህ ያኒ የለበሰው ልብስ ሰይድና ዓሊ አወጡትና ለዚህ ሰው የሰጡትና ከዛ በኋላ ወአመረ ለሁ ቢአልፍ ዲርሃም እንደገና ሺ ብር ደግሞ በእጁ ላይ ሰጠው ለሰደበው ቀሚሱ ሰጠው ልብሱ አልፍ ዲርሃም ሰጠው እንደገና ደግሞ ምን አለው ይህ አንተ እኮ የእኛ ዔብ ያወቅከው ጥቂት ነው ብዙ አለ ደግሞ አላህ የሐፈዘልና የከለከለህ አለው ማለት ነው فكان الرجل بعد ذلك إذا رأى عليا يقول حقا إنك من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إلال أنت أنت أنت يا نبيوشنا يا نبياتشن لجنه بلو يمسكر نبار ألو وقال عبد الرزاق عبد الرزاق من بلو دمو بنبي بسيدنا علي قزي نبار من إلال سكبت جارية لعلي ابن الحسين عليه ماء ليتوضأ فسقط الإبريق من يديها على وجهه فشجه نعم عندي تنبرت شو باريانيش انقديه براسي لاي وهاف سسش ራሴን የጸጉሬን ላጭኝ አላትና ውሃ ስታፈስ ራሱ ትልቁ እብሪቁ በራሳቸው ወደቀና ራሳቸው ደም አወጣቸው ማለት ነው። ሰይድና አሊ አሁን ትንሽ ተቆጡና ከዛ በኋላ ቁጣቸው ስታያች ልጅ فقالت الجارية إن الله يقول والكاظمين الغيظ الله كو بقرآن قد أتشو يميوت وسوچو كو ودو أتشو الله كو علي الله عليك يهنسي سمع علي من علي فقال قد كذمت خلاص قد أين وات أرقى الله ألات اندقنا تنشكو يتامنا لكو قالت والعافين عن الناس كو علي الله سبحانه وتعالى يعني عافو إلى اللو يتبدلو سوچ ቁጣቸው ዋጥ አድርጎ እንደገና ደግሞ ዝም አይሉም አፉ ብያለሁ እኮ ነው የሚሉ እንደዚህ አለ አላህ አለች فقال عفى الله عنك عفوت عنك አልዋት ደግሞ فقالت والله يحب المحسنين الله እኮ ሙህሲኖች ይወዳል አለችውና قال انت حره لوجه الله تعالى አልዋት እንግዲህ አንቺ ነፃ ነሽ ከባርነት አውጥቼሻለሁ አላህ እንዲወደኛሉና ራሳቸው ተፈንክተው يا راساتشو يمتاتشو لج نصاح ونشيلالو كان علي بن الحسين اذا توضأ وقام الى الصلاه وقفت اشعاره سبحان الله واحمر عينه وضوء سيادرغو سيدنا علي بن ابي سيدنا علي بن الحسين وضوء يادرغو عيناتشو بربري يمسلال صغراتشو بقى يقوم نبر نا ينفطفطو نبر ينقطقطو نبر وضوء يادرغو كذا بحالا تأخذه رعدة فقيل له منو يا علي سلوت يقول ما لكم فقال أما تدرون بين يدي من أقوم أهنكو ذو كذا ركبها لا من فيت اندمك أم أتاكم ومن أناجي كمان قانو من نقاقر أتاكم هو جبار السماوات والأرض كالله كم يكون أهن سن نقاقر بسنة قبيتشي قال الظهري يقول ما رأيت قريشيا أورع منه ولا أفضل إلى الشيء سيدنا علي ابن الحسين كتنا قروت نققر عند لا سماتنا بزا إن شاء الله يعالنا يلج بزيه دم الدموع له من ألو مسلاتشو واندموش والله العظيم يهن نقر أهون انديوم أهون ألتقصو تنش أمسلك أن نصرفنا በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቃል ነው የተናገሩት ሰይድና አሊ ኢብኑ ሁሰይን አምስለቀ ካሰረፈም በኋላ ተመልሼ ይሄን በደንብ አርገል ገልጸው ፈልጋለሁ እሺ አሁን ማይኩ ተቀበሉኝ ብዬ ልጀምር በስ አደራ የምለው ወረቀትና ስክሪፕቶ ያለው እነዚህ ሶስት የሰይድና አሊ አነጋገር ጻፉት ወይም ወረቀትና ስክሪፕቶ ከሌለ በዚህ በእንትኑ በእንትኑ በኮምፒውተሩ ላይ ወርድስ የሚለው ነገር እንትን ክፈቱና እዛ ጻፉት ወይም ደግሞ ይፈልገው ነገር ከዛ በኋላ ሴቭ አርጉት በጣም ይጠቅማል ወላሂ ቃላት እኮ አንዳንድ ቃላት አለ በወርቅ እንትን የምትገዛው እንትን አለ አላኩል ሐል አንደኛ ብለን ስንሄድ ሶስት ናቸው አነጋገራቸው አንደኛው ምን ይላሉ يقول علي بن الحسين ابن ابي طالب ابن علي بن ابي طالب اصبحت مطلوبا بثمان اشياء الى له سمنت نغروش بستجرباي هونو يطلبون نو بامرنيا تككل بامرنيا عند الترجمه يسفلغال اصبحت مطلوبا بثمان اشياء سمنت نغر كني يفلغوتنا كل غزي براسي لا يقمو አንዱ ከኔ አንድ ነገር ይፈልጋል አንዱ ሌላ ነገር ይፈልጋል አንዱ ሌላ ነገር ይፈልጋል ላሉ ነገሩ ለሰይድና አሊ ብቻ አይደለም ለሁላችን ነው ኢብኒ አደም የተባለው ሰው ስምንት ነገር በቃ በራሱ ላይ ቆመው ያንዳንዱ አንድ ነገር ካንተ ይፈልጋል መጀመሪያ አርስቱ በማርኛ ትክክል ነው ገባችሁ ለምሳሌ እኔ ምን ላለው ሶስት ሰው በጣም የሚፈልጉት ነገር አለ ምንድነው ወላሂ ፋብሪካው 100 ሺህ ከኔ ይፈልጋል ወንድሜ ደሞ እንትን ልጄ ደሞ በእንግላንድ በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ስለሚማር አሁን ደሞ እሱ ደሞ 50 ሺህ ዶላር ላከልኝ እንደ ካልሆነ ለመማር አልችልም ይለኛል እንደገና ደሞ ጓደኛ ያለ ምስኪን እዛ ሆስፒታል ገብቶ 10000 ዶላር አምጣ አለበዚያ ተሞታለ ስላሉት እሱ ደግሞ በቃ በቴሌፎን ያስቸገረኝው ስንት አሉ አሁን ከኔ የሚፈልጉ ፋብሪካው ከኔ ይፈልጋል ወንድሜ ከኔ ይፈልጋል ልጄ ከኔ ይፈልጋል ግዴታ ከኔ ይፈልጋሉ እነዚህ እሺ አሁን አሊ ምን ላሉ ይሄ እንደምሳሌ ነው የሰጠው እንደምሳሌ ነው የሰጠውት እነዚህ ሶስት ግን ላትሰጣቸው ይችላል ፋብሪካው 100000 ከፈልካል አልሰጥም ትላለ ወንድምህም አልሰጥም ትላለ ልጅህም አልሰጥም ልትል ትችላለ አሁን ግን ሰይድና ዓሊ የሚሉት ግን ግዴታ ነው እነዚህ 8 ሰዎች ወይም 8 ነገሮች ካንተ ይፈልጋሉ ከማን ከአቡ አኒስ ከኢብራሂም ስራጅ ከአዝሚን ከኡሙ አብዲን ከአቡ አይሻ ከማንኛውም ሰው 8 ነገር ካንተ ይፈልጋል እሺ እስትንበል ሰይድና ዓሊ ያሉት يقول الله يطالبني بالفرائض الله بعرشه هنا السن يعززو السو يعززاتشو فردوش ترنو لمن صلاة تسلفك لمن زكاة تسطهم لمن رمضان تصومكم لمن عبات بفردوشو انديزن يتبك انو يه نقر يمي كدسو على وندموش ይህ የማይገባው ሰው አለ ከናንተ ይህን ነገር የማይጠየቅ አለ ይችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈረደንና ዋጅብ ያደረገው ነገር ይጠይቀን ነው አሊ ምን ይላል አንዱ ይህ ነው አላህ ከኔ ይፈልጋል ምን ይፈልጋል ፈርዶቹ ከኔ ይፈልጋል ያለ طيب ሁለተኛ والنبي صلى الله عليه وسلم يطلبني ብሱና የነቢያችን ደሞ ነቢያችን የሳቸውን ሱና በተግባር እንዳውለው እየጠለቡኝ ነው እየጠየቁኝ ነው እየተከታተሉኝ ነው የሳቸው ሱና ነገ የኔ ሱና ለምን አልተከተልክም ሊሉኝ ነው اذن الله يريد مني فرائضه والنبي صلى الله عليه وسلم يريد مني سننه سنتونو ሁለት ከነዚህ ለማምለጥ የማንችለው ነው والعيال بالقوت ልጆች ደሞ ቀለብ አምጣልኝ ይላሉ ይሁላችንና ቀለብ ልጆች ቁርስ አምጣ ምሳ አምጣ ቤት ክራይ ክፈል ናም እህታችን ታማለች ሆስፒታል ወሰዳት ጠማጥም ጨርሰናል ጤፍ ጨርሰናል ናም ክራይ ቤት ገባ ልጆች ደሞ በእለት የሆነው የእለት የሆነው ቀለብ እየጠበቁኝ እየፈለጉኝ ነው እሺ ወነፍሱ تطلبني بالشهوة سبحان الله العظيم علي نجر نجر كله ما يكركو نوم سونتي دومو سميت وان لا ركا يتطلبتشنو نعم مست تفلقالتش سكشوال ساتسفاكشن تفلقالتش مبلات تفلقالتش مزنانة تفلقالتش شهوة شهوة شهوة سونتي سميت وان اندا ركا يربشتشنو كله كزي يهدومو انداوم عندان سوشالو የስሜታቸው የነፍሳቸው ስሜት ከአላህ ተእዛዝ የሚያከብሩ አሉ። ሁሉ ጊዜ እንደ እንስሳ የሰውነታቸውን ስሜት ብቻ የሚያረኩ ሰዎች አሉ። ስንት ሆኑ? 3 4 እሺ والشيطان يتبعه ሸይጣን ደሞ ሁሉ ጊዜ በእኔና በሱ ጦርነት አለ። እኔን ተከተል ያለኝው አልከተልም እኔን ተከተል ያለኝው አልከተልም አለ። حقيقة يميقر منه سدسنة والحافظان يطلبونني بالصدق بصدق العمل بتكشال له هلت انتنو دمو هلت ملائكة لا تساسات هل نقر يسأفنو ان شاء الله اه يالكات مين يالكات نا يالكات هيد يالكات هلو كأفه يوتاوكال يمزقبنو من دمتنا قر ምን እንደምትለፍዝ ተጠንቀቀልኛል ከኔ የሚፈልጉ ምንድነው ጥሩ እንጂ መጥፎ ስራ እንዳልሰራ ጥሩ እንጂ መጥፎ ነገር እንዳልናገር በራሴ ሆኖ እየጠበቁኝ ነው ይላል ሰባተኛ ወመለኩል መውቲ ይጥልቡ ሩሂ በየሰዓቱ درسه አልدرسه ሚያለ በራሴ ላይ ቆሞ እዛ ቁጭ ብሎ ያኒ ሩሁን እየጠበቀ ነው ሰዓቱ እንዲደርስና ቆብ አርጎ ሩሁን እንዲወስድ እየጠበቀኝ ነው አለ ስምንተኛ ይቆል والقبر يطلب جسدي قبر دمو يني سونت የኔ ሬሳ እየጠበቀ ነው አፉን ከፍቶ እየጠበቀ ነው ረባከ ግዜው አልደረሰም ትንሽ ቆይ ረባከ አምጡልኝ ይህ ጀሰድ አረ ትንሽ ቆይ ቀረዋል እያለ ልክ እንደ ዝሆን ወይ እንተ እንደንቱን ምንድነው ባለው እንደ በባህር የሚያለው ዘንዶ እንደ ዘንዶ ነው እንደዚህ አልሞሂም እንደ ትልቅ እንስሳ አውሬ አፉ ከፍቶ ቀብሩ እየጠበቀኝ ነው የኔ ቦዲ የኔ ጀሰድ እንዲገባበት ይፈልጋል فانا بين هذه الخصال مطلوب الى سيدنا علي استلذ جماعه الله يطالبني بالفرائض والنبي صلى الله عليه وسلم يطالبني بالسنن وعيالي واولادي وبناتي يطالبونني بالقوت يعني بقلب معناته والنفس تطالبني بالشهوه والشيطان يطالبني ان اتبعه والحافظون بصدق العمل እነዛ ሁለት መላእክት ደሞ እንዳትሳሳትሩ ስራ ያሉ ይጠበቁኝ ነው ወመለከል ሞቲ ቢሩሂ የኔ ሩህ ደሞ በየደቂቃው በየሳል ደረሰም ያለ መለከል ሞት እኮ በዚህ ጎን የቁጭ ብሎ የጠበቃት ነው ወልቀብሩ ቢልጀሰድ የነሰውነት ደሞ ወጀም ጠልቼም ቀብር ገብቼ እዛ ያሉ ትሎች እንዲበሉ እየጓጉናቸው እየጠበቁናቸው አባክ ሼክ ኢብራሂም ስራጅ የሚባለው እታለ የታለ እየጠበቅ ነው ይያሉ ነው እነዛ ትሎችና ቀብሩ ራሱ فانا بين هذه الخصال مطلوب الى ወንድሞችና እህቶች ከነዚህ 8 የሚያመልጥ ሰው አምጥስቲ ከነዚህ 8 የሚያመልጥ የለም اذا نحن محاطون يتكببنونا በሰውነታችን በውስጥ ተጨምቃ የምትቆዩ በዚህ 8 ናቸውና حقيقه ልብ እንበል ነው ምለው ይህ ነገር ከሁሉ የባሰ ነገር ነው ቃላቶቹ ህፈዙዋቸው ሁሉ ግዜ በነዚህ ብቻ አስቡ ጥሩ ስራ እንድትሰሩ ከተፈለገ طيب ودخل علي بن الحسين على محمد የሁለተኛ ነው እንግዲህ دخل علي بن حسين على محمد ابن اسامه ابن زيد اسامه ابن زيد በጣም የነቢያችን ወዳጅ የነበሩ ናቸው ህብ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይባሉ ዘይድ ኡሳማ ደሞ ኢብኑ ህብ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይባላሉ እና ንግግር ሳይሆን አሁን የምቀርብላችሁ ላኪን የሰይድና አሊ ኢብኑ ሁሴን ስለ ሰደቃ የነበራቸው ፍቅር የሚያመለክት ነገር ነው እና ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ ታሞ የሞተ ማለት ነው ለሞት ሲፈልግ ሰይድና አሊ ኢብኑ ሁሴን ሄዱና ዚያራ አደረጉለት አሁን አሊን ሲያይ አው አብሮ አደግናቸው በጣም አለቀሰ ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ ብዙ አለቀሰና قال علي من نو تلقسله له فقال اسامه علي يدين ادال سال كفلو يموتونا بسونم ማለቀሰው አለ قال وكم هو قد تبقى نغير يلم سنت نو قالوا قال 15000 دينار دينار مالك درهم ادلم دينار نو اسرا امست وفي روايه 17 دينار 17000 دينار اسرا 7000 دولار ويم دمو باوند نبلو فقال علي بقوله واحده هي علي رحمك الله يا اسامه ምን ማትጨነቅ አሁን ሄጀ ራስ ይከፍላለሁ አላችሁ 17000 ዶላር ባንድ ግዜ نعم የመጨረሻ ቃላቸው ላሰማችሁ ወንድሞች እና ፍልስፍና እንዳንለው ፍልስፍና አይደለም ወለት ነገር ነው سيدنا علي بن حسين من قالوا ይገርማል የሰው ልጅ አለ اني لا استحي من الله كالله በጣም አፍራለሁ حيا ይዘኛል ان ارى الاخ من اخواني فاسال الله له الجنه وابخل عليه بالدينار وندمي عند مسلم وندمي متو باك 10 بر 5 بر 500 بر ابدرني ويم صدقه ستين سل يعني السطم اكلكلو الله سستا مهون الله جن الله اللهم يا ربي ادخله الجنه الفردوس لله اني لا استحي من الله كالله حياه ما رجع لبت عند سو لا الله من الاول اللهم يا ربي ادخل ابو انيس جنه الفردوس لله ጀነት አልፊርዶስ ዋጋዋ ከባድ ነው ትልቅ ነው ጀነት አልፊርዶስ ስጠውላለሁ አቡ አንስ በአካል መጥቶ እባክህ 200 ብር አስፈልጉኝና ስጠኝ ቢለኝ የለኝም ለዋለሁ ገባችሁ ቅሳ ወንድሞች ጀነት አልፊርዶስ የሚባለው ገንዘብ ስለማይከፈልበት ትልቁ ነገር ስጠው ብዬ አላህን አዛለሁ እሱ ግን በአካል መጥቶ እባክህ 100 ብር 200 ብር የኔ ልጆች እኮ የሚበላ የሚጠጣ የላቸውም ብል የለኝም እኮ ደሞዝ እንኳን ወሰድኩ ምናምን ብለህ ትሸሻለህ ከሱ ትልቁ ፊርደውስ ግን ለጀነት አልፊርዶስ ግን ለአላህ ስጠው ትላለህ ማን ነው የገባ ይርሐመሁላህ ይህን ነገር የገባው ማን ነው ወላሂ ስለዚህ ምንድነው ታሪኩ ምንድነው ከአላህ ሀያ ማድረግ አለበት አንተ ገንዘብ ስለማይከፍል አላህን ያህል ፊርደውስ ስጠው ትለዋለህ አንተ ግን 100 ብር ለመስጠት ስስታም ትሆናለህ ይላሉ ሰይድና አሊ እና እንዳላ በዛባችሁ የሰይድና አሊ ኢብኑ ሁሴን ህከም ብዙ ነው والله اذا هو زين العابدين ويقول يسمى سجاد سجاد ይባላሉ زين العابدين ይባላሉ በዙህድ የታወቁ ናቸው በዕልምም በነዛ በሳቸው የነበረው ጊዜ በዕልምና በፍቅህም የሚወዳደራቸው ሰው አልነበረም በጂሃድ ፊ ሰቢልላህ በጦርነትም የሚወዳደራቸው ሰው አልነበረም በጣም ጂሃድ ሲሄዱ ነው የሚሆኑ በቤታቸው ሲመጡ በቸርነት ከሆነ ደግሞ ብዙ አቢድ ነበራቸው ገንዘብ ነበራቸው በየቀኑ የሚሰደቁ ነው በዒባዳ ከመጣችሁ ለሊት በሰላት ነው ቀን በጾም ነው እንደዚህ ነበሩ ሰይድና አሊ ኢብኑ ሁሰይን ኢብኑ አሊ እናታቸው ፋጢማ ፋጢማ ሁሰኒን ወለደች ከዛ በኋላ ሁሴን ደግሞ አሊ ወለዱ ማለት ነው ኢዘን ሁወ ስብጥ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያችን ልጅ ልጅ ናቸው ወይም ልጃቸው ነው የሚባለው ስለዚህ አህል በይት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ነበሩ ወሁወ ዘይነል አቢዲን እያልኩ የዛሬ የሰይድና አሊ ታሪክ በዚህ ሲጨረስ እንግዲህ ለመጣው ሳምንት እንዳልኳችሁ 100 ሰሃቢና ታቢዒ ነው አዘጋጅቼ የቀረብኩት እስካሁን ድረስ 7 ነው እንደዚህ ነው የደረስነው ادرسناቸው እነ መስጊድ ያለው يعني رجاء ابن حيوة عند المثنى ابن حارثة 2 سفيان الثوري 3 عثمان ابن عفان 4 علي ابن ابي طالب 5 سعيد ابن جبير 6 نو خولة انا ثعلبة انزيه انتناቸው ገና 193 93 ሰሃቢና ታቢዒ እየጠበቁን ነው ባካችሁ ተከታተሉ የነሱ درس ማለት አሁን ወንድሜ አዝንሚን እንደሚለው ነው ቁርአን يمشي على رجله በእግሩ የሚሄድ ቁርአን ማለት ነው እነሱ ሐቂቀተን ቁርአን የተረጎሙት እነሱ ናቸውና በደንብ እንከታተላቸው ጌቶቻችን ናቸው ወንድሞቻችን ናቸው አባቶቻችን ናቸው ቁድዋ ቁድዋ የኛ መሪዎች ናቸው እና የነሱን ትምህርት መውሰድ ራሱ ልክ እንደ ተስቢህ እንደ ተህሊል ዒባዳ ነው ሐቂቀተን ዒባዳ ነው እንዲያውም የጣፈጠ ዒባዳ ነው ስለ ሰይድና ዑመር ስለ ሰይድና ዑስማን ስለ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ስታወራ ስትናገር እንዴት የጣፈጠ ዒባዳ ነውና እንከታተል እላለሁ ኢንሻአላህ ትንሽ ጊዜ የ15 ደቂቃ ጊዜ ስላለን ለጥያቄ እንትን ንክፈት ወይም ከዚህ ጭማሪ ካለበት ካለው ደግሞ ያኒ 2 ደቂቃ ብትናገሩ ደስ ይለኛል ከሌለ ግን ለጥያቄ በር ንክፈት 15 ደቂቃ አለን እላለሁ والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين